بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا أَوَلَمْ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت فهم لها مالكون. وذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون

بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى وهو الخلاق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صفا فانسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الزجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم رب السماوات صدق الله.